الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام علينا وعليه رحمة الله: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت، لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب، بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد عبد الحليم رحمة الله علينا وعليه في رسالته حقيقة الصيام، قال: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهذا قول الشافعي. ورحمه الله كما تقدم يريد بذلك أن يبين أن القول الصحيح يطرد، وأن القول الضعيف لا يطرد، أن القول الصحيح لا ينتقض إلا إذا كان مخصصا بدليل أو بعلة منصوصة مجمع عليها، أو كانت ظاهرة ظهورا بينا. أما أن تنتقض العلة بلا دليل فإنه يدل على ضعف العلة، ولهذا ترى الأقوال الضعيفة لا تطرد، والاضطراد هو الاستمرار في الوجود، وهو طريق من طرق العلة أو سبر العلة، وهو إثبات العلة من جهة أنها توجد إذا وجد المعلول. والطرد غير الطردي، الطرد غير الوصف الطردي. الوصف الطردي هو الوصف الذي لا يعلق الشارع عليه حكما، بل يكون ذكره لأنه ذكر في الحادثة، مثل ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب وجهه، قال خده أو نحو ذلك، وفي اللفظ أنه وصف بأنه رجل، وذكر أوصافا أخرى. فهذه الأوصاف في الحديث لا تأثير لها في الحديث، فلا يقال إن كونه رجل يخرج المرأة، وكونه ينتف شعره يخرج من يأتي على حالة طبيعية، فهذه أوصاف طردية. وكذلك لو وصف بلون أبيض أو أسود يقال أحكام الشريعة عامة للرجال والنساء، فلا تختلف ولا تفترق بالألوان ولا غير ذلك. فهذه أوصاف طردية، وهذه الأوصاف تلغى حينما يريد الناظر النظر في العلة الصحيحة، ويسمونه السبر والتقسيم، طريق السبر والتقسيم. والتقسيم هو الحصر، والسبر هو الاختبار. فيأتي الناظر في الحديث أو في المسألة فيرجح بمقتضى ظاهر الأدلة، وينظر في العلل. فمثلا حينما أراد العلماء أن يعللوا الربا ويبينوا العلة فيه، هل هي القوت أو الادخار أو الكيل، كونهما مكيلي جنس أو موزوني جنس ونحو ذلك من العلل التي ذكرت ووقع فيها خلاف بين العلماء. فيأتي من ينظر في الدليل فيجمع هذه العلل ويسمونه التقسيم، ثم يختبر هذه العلل ويسمونه السبر، وهو مأخوذ من المسبار، والمسبار هو الشيء الذي يشبر به الشيء أي يختبر به الشيء فيبطل ما ليس علة وما ليس مقصودا، فقد يثبت عنده علة واحدة وقد يجتمع عنده علل فيرجح بينها. فالشيخ رحمه الله يقول طرد هذا يعني أن العلة لا بد أن تطرد، فيعمل النسيان في جميع مواضعه، فلا يقال النسيان يؤثر مثلا في باب الصيام دون الحج أو في الحج دون الصيام أو في الصلاة دون غيرها، بل يطرد في كل شيء. هذا هو الطرد، وهو وجود هذه العلة مع معلولها. فقال رحمه الله ثم أراد أن يستدرك، قد يقول قائل طيب الكفارة تجب مع الخطأ وتجب مع النسيان، فهل هو منتقض؟ يقول هذه ثبتت بالنص والإجماع، هذه ثبتت بالنص، ثم هي على وفق القياس والنظر. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف، والمتلف هذا يكون من باب خطاب الوضع لا من باب الخطاب الذي هو من باب الحلال والحرام، فتثبت هذه الكفارات وإن كان الذي تلزمه الكفارة ليس مكلفا. وليس يذكر الشيخ رحمه الله أن تثبت في حق الصبي في حق المجنون وفي حق النائم لأنها ربطت بأسباب، فهي دلت عليها النصوص فلا تنتقض بحال النسيان لأنها بدل متلف من جنس ما يجب ضمان متلف بمثله. ثم ورحمه الله حينما يسوق الكلام يشير إلى القول الصحيح، ولهذا في قوله بمثله إشارة إلى القول الصحيح في ضمان المتلفات، لأن المتلفات حينما يتلف إنسان شيء، يتلف مثلا كتاب لإنسان، يتلف إبريق مثلا، يتلف جهاز جوال مثلا لإنسان أتلفه، أخذ جهاز جوال إنسان فتلف وسقط منه، أتلف أي شيء بماذا يضمنه المتلف؟ ويثبت في حقه الضمان وإن كان وقع منه خطأ، لأن هذا من باب ضمان المتلفات وتتعلق بحقوق الخلق، أما تلك في باب النسيان فتتعلق بحقوق الخالق سبحانه وتعالى وحقوقه مبنية على المسامحة، ولهذا جاء فيها الاستثناء فيما يتعلق بالخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فلهذا ثبت الضمان في باب الإتلاف. والجمهور يقولون إن الإتلاف يكون بمثل المثل وقيمة القيم، يقولون إذا أتلف شيئا لغيره فإنه يضمنه بمثله إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان قيميا، هذا هو قول الجمهور. وذهب بعض العلماء وهو قوله في مذهب أحمد وهو اختيار الشيخ رحمه الله وابن القيم وانتصر له انتصارا عظيما وأيده بأدلة واضحة بينة لا يمكن التردد عن القول به، والأدلة كثيرة، لكنه رحمه الله أشار بقوله قال بمثله ولم يقل بمثله أو قيمته كما قال الجمهور. وهذا القول هو اختيار البخاري في صحيحه، وقال في صحيحه باب من هدم جدارا فعليه مثله. الجدار عند الجمهور مثلي قيمي ليس مثلي، لو أن إنسان أتلف جدار إنسان أتلف جدار جاره مثلا فسقط حفر في بيته واشتغل جاره في بيته وكان الجدار قام فسقط الجدار، وهذا يقع كثيرا. الجمهور يقولون يضمنه بالقيمة، لكن الصحيح يضمنه بمثله، بل هذا أطيب لنفس صاحب الحق، أطيب لنفسه. إنسان أتلف ثوب إنسان، أخذ ثوبه فشقه ومزقه، قالوا يضمنه بقيمته، حتى لو أراد القصاص قالوا ما يمكن أنك تشق ثوب صاحبك، لا تمكن من إتلافه بمثل ما أتلف، مع أن هذا لا تطيبه به نفس من أتلف ماله. وهذه مسألة كما تقدم مبنية على هذا القول الصحيح هو ضمان مثل. وهم قالوا المثل كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، ضيقه جدا ولم يذكروا دليلا بينا واضحا. كل مكيل أو موزون يعني مثل البر والشعير والدخن ونحو ذلك من مكيلات، والموزون من الحديد والنحاس والموزونات كذلك، والسوائل مكيلة أيضا، السوائل كلها مكيلة، وكذلك الحبوب والتمور كذلك مكيلة، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة. لو أنه خبز الشعير خبز البر وصار خبزا خرج من كونه مثلي لكون قيم عند الجمهور. صنع الإبريق من نحاس هو أصله مثلي لأنه يوزن، لكن حينما يصنع منه إبريق أو أسطال أو آنية نحو ذلك، وكذلك الأجهزة التي تكون موادها أصلها موزونة حينما تصنع تخرج من كونها موزونة إلى كونها قيمية، أو من كونها مثلية لأنها موزونة إلى أن تكون مثلية. فقالوا لو أن إنسان أتلف لإنسان إبريق يقول يضمنه بقيمته، يقول أريد مثل إبريقي، يقول لا ليس لك إلا إبريق. إن اصطلحتما لا بأس، لكن لو تحاكمتما إلى القاضي، قاضي يحكم بالمثل بالقيمة، ولهما أن يصطلحا، لكن هم يقولون لا يضمن إلا بقيمته. لماذا؟ قالوا إن الإبريق هذا ليس مثلي، مثلا جهاز الجوال هذا ليس مثلي قيمي، لأنه خرج بالصناعة إلى كونه قيميا. وهكذا أجهزة الكمبيوتر وكل ما يصنع كلها عندهم قيمية وليست مثلية. وقالوا مباحة أيضا، لو كانت هذه الصناعة محرمة فإنه لا يضمن بقيمته، يضمن موزونا. فلو أنه أتلف له حليا محرما إبريق من ذهب مثلا، أو بيالات من ذهب، أو فناجيل من ذهب، الأصل القاعدة أنه يضمن بمثله بقيمته، لأنه ليس مثليا عندهم، خرج بالصناعة، لكن قالوا الصناعة محرمة ليست مباحة. طيب كيف يضمن؟ يضمن بوزنه، وعلى هذا تهدر هذه الصناعة. معلوم أن الشيء إذا صنع يكون له قيمة، قيمة في وزنه ثم قيمة الصناعة، مثل الحلي له قيمة لما كان خام ثم لما صنع كان خام، يصح السلم فيه. هذا شرط آخر أيضا رابع، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. أربعة شروط يصح السلم. قالوا الجواهر هذه ليست، لا يصح السلم فيه، وهذا أمر سهل. وإن كان قول في المذهب وجه اختاره بعض علماء الحنابلة رحمة الله الكبار رحمة الله عليهم، قالوا يصح السلم في الجواهر ونحو إذا أمكن ضبطها، لكن الشاهد أنهم ضيقوا المثلي، مع أنه في الحقيقة الآن في هذا الوقت مع الصناعة وتطور الصناعة، هذه الأجهزة الأباريق الجوالات السيارات كل ما يصنع في الغالب أن الجهاز يماثل الجهاز أشد من مماثلة حبة الشعير لحبة الشعير، حبة القمح لحبة القمح، والتمر للتمر أو التمرة للتمرة، فهي مماثلة تامة. فلهذا كان الصحيح كما اختار البخاري رحمه الله، وظاهر الأدلة أنه يضمن بمثله، يضمن. وهذا الشيخ والشيخ رحمه الله أشار إلى مثل هذا القول، وهذا هو المنقول في الآثار أيضا في الأدلة والآثار، وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة إحدى أمهات المؤمنين، قصة تلف فيها في مسألة من هو لو عند عائشة أو عند أم سلمة أو زينب، أنه عليه الصلاة والسلام كان عند إحدى أمهات المؤمنين وهو بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وينتظر أو كانت تصنع طعاما لهم، فعجلت إحدى أمهات المؤمنين غير التي هو في بيتها، اختلف فيه هل هي أم سلمة ولا زينب، فجاءت بصحفة فيها طعام، جاءت الجارية جاءت بصحفة فيها طعام ووضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعلمت التي هو في بيتها فأرسلت الجارية ففلقت الصحفة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام غارت أمكم، غارت أمكم، ثم أخذ الصحفة ثم ضم بعضها بعض وأخذ الطعام عليه الصلاة والسلام، فحبس المكسورة في بيت الكاسرة وأخذ الصحيحة فأعطاها لمن كسرت صحفتها، وجاء عند الترمذي بسند جيد إناء بإناء وطعام بطعام، صريحة إناء بإناء، النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الإناء بإناء، مع أن صنع الآن في ذلك الوقت ليس كصنع في هذا الوقت، فإذا كان يضمن بمثله والصناعة في ذلك الوقت لم تكن مماثلة فيها على وجه التمام، فضمانها حينما تكون المماثلة تامة ولا يختلف المصنوعان في أي شيء كما هو ظاهر من باب أولى أنه يضمن بمثله، وهذا هو الصحيح، وعلى هذا كل من أتلف شيئا فإنه يضمن مثله، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين حينما استسلف بعيرا فرد رباعيا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سلمة الأكوع، وجاء أيضا عن أبي هريرة أيضا هذا المعنى، وقيل له يا رسول الله في حديث أبي رافع من حديث أبي رافع أنه قال يا رسول الله لم أجد إلا رباعيا، قال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم قضاء، وجاء هذا في قصص أخرى أيضا أنه قال ذلك العرابي وفيتني أو أوفيتني أوفى الله بك، يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم عند الجمهور أنها ليست مثلية بل هي قيمية، فهذا هو الصحيح، ولهذا قال الشيخ رحمه الله يضمن متلف أو ما يجب ضمن متلف بمثله، فهو يشير إلى مثل هذه القاعدة وأن المتلف يضمن بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم، لأن هذه كما تقدم من الأحكام الوضعية ليست من الأحكام التكليفية، الأحكام معلوم أنها نوعان أحكام تكليفية وأحكام وضعية، فالأحكام الوضعية لا يشترط لها التكليف ولا البلوغ، ولهذا اختلف الزكاة هل هي من باب الأحكام الوضعية أو التكليفية في الصبي، فالجمهور عندهم تجب في مال الصبي والمجنون خلافا للأحناف، فإنهم غلبوا فيها جانب التعبد، وجزاء الصيد كذلك إذا وجب على الناس والمختص، الشيخ رحمه الله قول إذا وجب على الناس والمختص إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، إن الجمهور يقولون إن إتلاف الصيد يجب مطلقا حتى ولو كان المتلف مخطئا، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منها متعمدا، هذا نص بأن القتل أن يكون متعمد، مع أن الجمهور قالوا إنه يضمن مطلقا وذكروا توجيه الآية، والأظهر والله أعلم أنه لا يضمن إلا إذا تعمد قتله، وهو الثابت عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عند الطبري والطحاوي وغيرهما في قصة برواية قبيصة بن جابر رحمه الله وفيه أنه كان هو أصحاب له وكانوا قادمين إلى مكة أو إلى المدينة، فرمى رجل منهم صيدا فأصابه في خشاه، يعني في عظم تحت أذنه، فسقط مكانه، وقالوا أصبته، لما قالوا أنت في الحرم أو في الإحرام. وفي الحديث أنه قدم على عمر رضي الله عنه فقال: هل قتلته متعمدا؟ قال: يا أمير المؤمنين، تعمدت رميه ولم أرد قتله. قال: ما أراك إلا شركت بين الخطأ والعمد، شركت بين الخطأ والعمد. ثم التفت إلى رجل جنبه، جاء في الرواية أنه عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما ترى؟ قال: أرى جديا جمع الماء والشجر. قال: هو ذاك. فضمنه إياه رضي الله عنه. فالشاهد أن عمر استفسر، يعني هل قتلته خطأ أم عمدا؟ وهذا هو الظاهر من الآية كما تقدم، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله في فتوى له، قال ذلك رحمه الله، قال إنه هو ظاهر القرآن. يقول وسوف يشير إلى هذا القول الراجح بعد ذلك، سيأتي كلامه رحمه الله، وأن رواية في المذهب، وأن قول إسحاق أيضا وهو الصحيح. نعم. والكفارة الواجب قتله بخطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين، كذلك أيضا أشار إلى كفارة قتل الخطأ، وأن هذه واجب بنص القرآن وإجماع المسلمين، وأنه لا يخرم القاعدة كما تقدم، وهكذا القول الصحيح يضطرد ولا ينخرم. نعم. وهذا مثل ما سبق أن الشيخ رحمه الله دائما يشير إلى هذه المآخذ، ولهذا حينما يقرر المسائل تجد طالب العلم يستفيد منه في نفس المسألة التي قررها، ويجعله أصلا له في جميع المسائل التي تمر عليه في جميع أبواب العلم. ولهذا لا تجد هؤلاء العلماء المحققين كبار رحمة الله عليهم حين يختارون قولا لا يختارونه إلا بدليل ظاهر، إما نص أو ظاهر أو استنباط واضح بين من الأدلة، ثم يستأنسون بأقوال العلماء، لكن لا يشذون ويختارون قولا لا يعلم له قائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد. نعم. وهذا مثل ما تقدم من الشيخ رحمه الله يبين أن القول الصحيح في تقليم الأظفار وقص الشعر في حال النسيان أو في حال الجهل أنه مثل الطيب، لو مثل، يعني أنتم قلتم إنه لو غطى رأسه ناسيا أو تطيب ناسيا، مع أن فيه خلاف منهم من يلزم الفدية حتى على المذهب، لكن على القول الأظهر عندهم أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، وهذا هو ظاهر الأدلة. لماذا خصصتم قص الظفر؟ قالوا قص الظفر ناسيا وهو محرم، قص أظفاره، على خلاف في قدر ما يقص من الأظفار، مع أن هناك قول عن عطاء رحمه الله يرى أنه محرم ولا فدية فيه اللي هو قص الظفر، لكن جماهير العلماء أئمة الأربعة وأصحابهم يقولون فيه الفدية، فيه الفدية، فدية الأذى، فدية الأذى الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي دل عليها حديث كعب بن عجرة في قصته المشهورة في الصحيحين. فهو يقول رحمه الله إن قص الظفر وقص الشعر ناسيا حكم تغطية الرأس ناسيا للمحرم، والتطيب ناسيا للمحرم، من باب المحظورات، والمحظورات حينما يفعلها الإنسان تجعل الموجود كالمعدوم لا وجود له. لكن الواجبات حينما يتركها الإنسان لا يكون الموجود كالمعدوم، لأنه مطلوب وجود الواجب، أما المحظور مطلوب عدمه، فما دام مطلوب عدمه فوجوده كالعدم إذا اقترن بالخطأ والنسيان. لكن الواجب حين يتركه الإنسان لا يكون تركه يكون كالموجود، لا، يجب عليك أن تأتي به. فلو أن إنسان نسي ركعة من الصلاة في هذه الحياة يجب عليه يأتي بها، ما يقال يعذر، لأنه مأمور بهذه الصلاة، إنما تعذر بأن لا يأثم ما دام ناسيا، فعليه يأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو. فقص الشعر وقص الظهر عند الجمهور فيه الفدية. لماذا؟ قال من باب الإتلاف، والمتلف لا بد أن يضمن. يقول هذا لا قيمة له، الظفر ما له قيمة، بل مأمور بإزالته وهو من التفث، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فإنه يزيل هذه الأظهار ويشرع أيضا قصها وهو من الفطرة إزالتها. كذلك الشعر من في هذه الحال لا قيمة له، شعرات تقص مثلا يقال إنه يعفى عنه ولا فدية فيه، طردا لهذا القول كما تقدم. وإلا إلا إلا يضمن إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، هو رحمه الله استثنى الصيد، وسيأتي أنه يرجح القول الذي أو يشير إلى رجحان القول الذي أنه لا ضمان فيه، لا ضمان فيه إذا قتله خطأ أو نسيانا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول، يعني أن الجميع أنه لا يضمن شيء من هذا، هذا أحدها وهو قول الظاهر أنه لا يضمن، أنه حينما يغطي رأسه ناسيا، يقص الشعر ناسيا، يقص الظهر ناسيا، أنه لا شيء عليه، وهو قول الظاهر إلا الصيد، إلا الصيد، يظهر كلامه أن الصيد يضمن، يضمن مطلقا. هذا القول الأول. نعم، والثاني. قال: والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره القاضي وأصحابه. نعم، وهذا القول الثاني يضمن الجميع مع النسيان، وأنه لا يعذر بالنسيان، وكان مفرق بين النسيان والخطأ، فرقوا بين النسيان والخطأ، فقالوا إنه يضمن الجميع مع النسيان، فإذا نسي فغطى رأسه، نسي فقص شعره، فإنه عليه الفدية والكفارة. نعم. قال: والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، اختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. نعم، وهذا مثل ما تقدم أن هذا أجود، وأن هذا يطرد به القول الصحيح، ولا يقال أن يفرق بين قص الشعر والظفر فيضمن، وبين تغطية الرأس والطيب فلا يضمن مع النسيان، يقول هذا أجود، سيأتي ويشير إلى ما هو أجود من هذا القول. نعم. قال: والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق لولا. نعم، وهذا قول إسحاق، واختاره ابن منذر رحمه الله، وتقدم أنه قول عمر رضي الله عنه، وكذلك من معه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وإذا كان هذا القول قاله عمر رضي الله عنه في خلافته، هذا في الحقيقة قد يقال إنه يشبه الإجماع، يعني مثل قول عمر رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، وهي قصة، ومعروف أن الصحابة متوافرون في عهد عمر رضي الله عنه، ومثل قصص الصحابة ووقائعهم يحرصون على معرفتها، وعمر رضي الله عنه كان الصحابة يجتمعون عنده، فمثل هذا يظهر ينتشر، فيكون من الأقوال التي اشتهرت وظهرت، يكون من أقوى الأقوال في هذه المسألة، وخصوصا أنه هو ظاهر القرآن كما استفهم عمر رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناسي والمخطئ كمالك. وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي. ومنهم من قال: لا يفطر الناسي ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناسي موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكن أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس ويمسك إذا شك في طلوع الفجر. رحمه الله، يعني هو حرر الأقوال في هذه المسألة وبين يعني الدليل من جهة المعنى، وذكر رحمه الله يعني أنه قال: منهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. مالك رحمه الله يقول: لو أنه أفطر ناسيا فعليه القضاء والكفارة، لو أن إنسان أفطر مخطئا، أفطر يظن الشمس غربت فبين الشمس لم تغرب مثلا، أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين طلوع الفجر، ينظر على هذا التفصيل عنده، لكن هذا هو المخطئ. المخطئ يكون متعمد لكن أخطأ في غروب الشمس تبين لم تغرب، فهو رحمه الله من يفطر، يقول مفطر الناس والمخطئ كمالك، هذا أشد الأقوال بالحقيقة. وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس، وكأنه يعني يقول، لكن لا يظهر والله أعلم أن قول أبي حنيفة هذا هو القياس أنه يرجع على اختيار مالك، لكن لأن مالك أبو لأن أبا حنيفة قبل مالك، لكن يشير إلى هذا القول، يعني أن القول أنه لا أن المخطئ والناس يفطران، هذا هو القياس، يعني هذا القول، لكن خالفه لحديث، يعني خالفه يرجع الضمير إلى أبو حنيفة على ظاهر السياق لحديث أبي هريرة في الناس: من نسي فآكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا مبني على قاعدة ضعيفة، وهو أنه قد يأتي القول على خلاف القياس، والصواب أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة الشيء على خلاف القياس. تقدم ذكر هذا وتقرير العلماء لهذا القول، وخصوصا ما بينه أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه، وكذلك أيضا جمع كلامه العلامة ابن القيم رحمه الله زاد عليه وبينه بالأمثلة رحمه الله. ومنهم من قال: لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، يعني هذا تفصيل آخر أيضا. منهم من قال: لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، هذا في الحقيقة هو نفس القول السابق، لأنه خالفه في الناس هو المتقدم، لا يفطر للحديث ويفطر المخطئ، هذا هو عين ما تقدم، هذا عين ما تقدم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. نعم. من قال: لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، يعني الجمهور يقولون أبو حنيفة كما ذكر رحمه الله، أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون لا يفطر الناس، وهذا هو اللي تقدم في كلام حنيفة، ويفطر المخطئ، لو إنسان أكل أو شرب ناسيا حكم صومه صحيح، شو الدليل؟ نعم، حديث هريرة: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، حديث هريرة صريح في هذا. طيب، هم قالوا الناسي، المخطئ قال المخطئ لا يفطر، المخطئ يفطر، لماذا؟ قال المخطئ ممكن يحتاط، ممكن ينتظر، ليش يستعجل؟ لماذا يستعجل فيفطر ينتظر حتى تظلم الدنيا وينتظر، وفي الصباح يحتاط. في الحقيقة في مخالفة للسنة من وجهين، في أول النهار من جهة تأخير السحور، ومن آخر النهار من جهة تعجيل الفطور، لكنهم عللوا بهذا، وهذا التعليل هذا يخالف الأدلة، وهذا يبين لك أن القول الضعيف دائما لا يضطرد ويكون في مخالفة، والقول الصحيح من جهة المعنى لا فرق بين المخطئ والناسي، بل قد يكون المخطئ من باب أولى، سيأتي بكلام الشيخ رحمه الله، وليقال فأبو حنيفة جعل الناس، وهذا قول الجمهور كما تقدم، فرقوا بين الناس والمخطئ، وأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، استحسان لأنه في الحديث جعل الناس عذر الناس، والمخطئ على كلامه لا يعذر، فقال هذا موضع استحسان. نقول الصواب أنه لا يمكن أن يكون استحسان على خلاف النص ولا على خلاف القياس. سبق أن الاستحسان الصحيح، الاستحسان الذي دل عليه الدليل، هو صرف المسألة عن نظائرها لدليل، ويكون إما من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق أو نحو ذلك، لا بد أن يكون هناك دليل يدل على ذلك. وقد بسط هذا شيخ الإسلام رحمه الله في بحث عظيم في رسالة في الاستحسان، هذه الرسالة رسالة عظيمة فيها من التحقيق والبيان، هذه الرسالة في كلام على الاستحسان مع ذكر الأمثلة، وبين أنه لا يجوز أن تضرب الأدلة بعضها ببعض، لا يجوز ضرب الأدلة، بل يجب أخذ الدليل بدون أن يعارض بدليل آخر. وبين بعض الأدلة، بعض الأمثلة من المسائل التي وقع فيها خلاف، وأن بعضهم مثلا يعارض مسألة بحديث آخر، فيقول هذه المسألة بدليلها وتلك المسألة بدليلها، وذكر مسألة من أراد الأضحية أن لا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، وأن من أراد الهدي له أن يأخذ من شعره بشره، إنسان بعث بالهدي ما يحرم عليه الشيء، إنسان أراد الأضحية يمنع من أخذ الشعر والبشر، فالشارع أذن لمن أراد الهدي أن يأخذ من شعره وبشره أذن له، ومنع من أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وبشره، ولا يجوز أن يعارض هذا بهذا ولا هذا بهذا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخر. العبارة هذه يعني فيها يظهر والله أعلم فيه عندكم عبارة أي شيء، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس إن أمر فربما نعم هذا ماشي، هذا تستقيم بالعبارة، نعم يعني لأنه فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير، هذا ينقض العبارة، هو يريد نقض هذا الشيء رحمه الله، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس إن أمر بتأخير المغرب فربما يؤخره حتى يغيب الشفق. أعد عبارة جزاك الله خير. قال فإذا غلب على فإذا غلب فإذا غلب على ظنه غروب الشمس إن أمر بتأخير المغرب عندكم إن أمر عند أحد إن أنا كتبت عندي في النسخة فلو أمر بتأخير المغرب، لكن هذا يعني قلت يستقيم بهذا، فلو أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين فربما، لكن هذه أخصر وأوضح. إن هذا والذي يظهرنا عبارة الشيخ رحمه الله، لأن هذه النسخة فيها بعض السقط مثل ما تقدم بالأمس. نعم صلى الله عليه. إن أمر بتأخير المغرب، نعم. قال فإذا غلب على ظنه غروب الشمس إن أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. نعم هذا يعني يقول رحمه الله هذا التفريق ضعيف، التفريق بين الناس والمخطأ ضعيف، وده دليل عليه. والتفريق بين المتماثلين يحتاج إلى دليل، هما متماثلان، لماذا نفرق بين ما جمع الله بينهم؟ ربنا لا تؤاخذنا، ها؟ نعم إن نسينا واخطأنا، جمع الله بينهما، قال الله قد فعلت، يعني النسيان والخطأ. وكذلك الأخذ ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم، فالأخذ بكسب القلب، أما حينما يكون عن نسيان وخطأ فالحكم واحد، الله سبحانه وتعالى أجرى حكم النسيان والخطأ مجرا واحدا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالناس غير مؤاخذ والمخطئ غير مؤاخذ، هذا من حيث الحكم العام، يعني من حيث الجمهور. قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلهذا يقول رحمه الله هذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، يعني إذا كان الناس لا يؤاخذ فالمخطئ من باب أولى، لكن ما هو؟ مع أن الناس عذر قهري والمخطئ ليس عذرا قهريا، لكن لدلالة السنة، لأن المخطئ قد ينتظر، لو إنسان أراد أن يفطر يقال انتظر لا تستعجل، لا تستعجل انتظر لا تستعجل، لكن يقول الشيخ رحمه الله فإن السنة للصائم أن يعجل الفطرة ويؤخر السحور. السحور يعني عندنا السحور والفطور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. الطهور شنو المراد به؟ نفس فعل الوضوء، والطهور نفس الماء، السحور ما هو؟ هو الطعام الذي يتناول، السحور هو نفس التناول، هو نفس التناول، هو نفس التناول. ولهذا هذا جاء السحور والفطور والوجور ونحو ذلك، ما كان على صيغة فعول فهو المراد به نفس الفعل. ولهذا يقال أحضرت الوضوء فتوضأ الوضوء، الوضوء يأتي بالأحاديث مثلا أنه جاء بوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الوضوء هو الماء الذي توضأ به، الوضوء هو نفس أفعال الوضوء، هو نفس أفعال الوضوء. وهذا محتمل في مسألة السحور والفطور، لأن ضبط بهذا وضبط بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على تعجيل الفطر، قال فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور. وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أبي العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور. جاء عند أحمد بن أبي ذر وأخروا السحور من طريق ابن الهيعة، يعني زيادة ضعيفة. وثبت في عند أبي داود من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لا تزال لا يزال الدين ظاهرا. إيش معنى لا تزال أمتي بخير لا يزال الدين ظاهرا؟ رواية أبي داود لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وجاء عند ابن حبان وابن خزيم سند جيد لا تزال أمتي على سنتي ما عجل الفطرة، فهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير، مراد به أنه لا تزال أمتي على السنة ولا يزال الدين ظاهرا إذا عجل الفطر، ويبين أن هذه السنن التي يجتمع عليها سنن عظيمة، وأن ظهورها دلالة على ظهور السنة، وأن التزامها من أدلة ظهور السنة، فيشرع إظهارها والعناية بها. وجاء عن عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم أنها ذكر لها رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. قالت: من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا: ابن مسعود. قال: كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فالسنة هو تعجيل الفطر، هذا هو المشروع وهو السنة. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور. وهذا يبين أنه يؤمر بالمبادرة ولا يتأخر، فإذا ظهر غروب الشمس أو تبين له في الظاهر أن الشمس قد غربت فليفطر. ولهذا في حديث ابن أبي أوفى في الصحيحين لما قال: لا يجعل عليك نهار، أمر عليه الصلاة والسلام أن يعجل الفطر لما كان في البرية، والمعنى أنه غربت الشمس في الظاهر، لكن قد يجوز أنه حال بينهم بينها شيء نحو ذلك، لكن هذا الذي يؤمر به المكلف أن يعمل بما ظهر له. فإذا تبين خلاف الظاهر لا شيء عليه، من فعل كما أمر فلا عتب عليه. ولهذا لو أن إنسان مثلا صلى في البرية إلى جهة ظنها القبلة، هو في البرية واجتهد في القبلة فصلى إلى جهة من الجهات بعد اجتهاد، فلما فرغ من الصلاة تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، وش حكم صلاته؟ صلاة الآن اجتهد وفعل ما في وسعه، فعل في موسعه وخفي عليه، خفيت عليه القبلة، هل يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها لما تطلع الشمس مثلا، أو إذا كان في الليل حتى يرى النجوم إذا كان في السحاب إذا كان يعرف، أو تتبين للجهات؟ لا، مأمورا يؤدي الصلاة في وقتها. أي العمل أفضل؟ الصلاة على وقتها، حديث المسعود الصحيحين، صلاة لوقتها، جاء في رواية أخرى على أول وقتها أو في أول وقتها، فهو مأمور بالمبادرة في أن يبادر إلى الصلاة، فاجتهد وصلى. كان في البر وليس عنده ماء يتيمم ولا ينتظر، يقول احتمال حصل ماء في آخر وقت، نقول لا، تتيمم، حصل الماء في الوقت بعدما فرغ من الصلاة، تبين خلاف جهة التي صلى عليه إليها وأن صلى إلى غير القبلة، صلاة الصحيح على الصحيح، خلافا لمن فصل كمالك قال إن يعني علم ذلك الوقت فيعيد، والصواب أنه لا إعادة عليه لأنه صلى كما أمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما حديث ابن عمر الصحيح عند أبي داود وغيره: لا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، الصلاة ما تصلى في يوم مرتين ولا تشرع. فإذا كان هذا في الصلاة فالصوم كذلك من باب أولى، فهو مأمور بتعجيل الفطر، فإذا تبين خلاف ذلك لا شيء عليه. سيذكر رحمه الله حديث أسماء رضي الله عنها وهو نص في الموضوع، فهو يقول رحمه الله: والأمر بالعكس، معنى أنه مأمور بتعجيل الفطر مع أنه قد يتبين أن الشمس لم تغرب، فيكون ماذا؟ أخطأ، أليس كذلك؟ فلا يؤاخذ بخطائه، فلا يؤاخذ بخطائه، كما قال سبحانه وتعالى: لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم، قال هذا قرأته ولا؟ أي شيء. نعم، قال: والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، ف فإذا غلب على ظنه غروب الشمس إن أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين فربما يؤخره حتى يغيب الشفق. هذا إشارة إلى صلاة المغرب خصوصا، لأن الكلام في الفطر، والفطر يكون بعد حلول صلاة المغرب. فيقول لو أمر بتأخير صلاة المغرب لزم تفويت أمرين: تأخير صلاة المغرب وهو مأمور بتعجيلها، تأخير الفطر وهو مأمور بتعجيله. فيبادر إلى صلاة المغرب إذا ظهر له أن الشمس قد غربت. وهذا قاله جمع من أهل العلم أن صلاة المغرب يسن تعجيلها، ثبت في الصحيحين من حديث أبي رافع رضي الله عنه أنهم يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فنخرج وإن أحدنا يرى موقع نبلة، يرى موقع نبلة، والمعنى وكانوا رماة رضي الله عنهم، كانوا يرمون إلى مسافة بعيدة. فيقول إذا رمى والسهم دقيق وبعد صلاة المغرب، ومعلوم أنه بعد صلاة المغرب يكون الأذكار والاستغفار، فيخرجون فيرى موقع النبل. هذا يبين أنه لا زال الضوء منفسح ولا زالوا يبصرون، يعني لم تغلب الظلمة، يدل على التبكير بصلاة المغرب. لكن مشروع أن يفصل بين الأذان والإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، حديث عبد الله مغفل، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. في الحديث آخر الصحيحين عنه: بين كل أذانين صلاة، ومنها صلاة المغرب. فرحمه الله يقول: أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين فربما يؤخره حتى يغيب الشفق، يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس، ما يستيقن غروب الشمس، لأنه مثلا يعني قد يكون مثلا في غيم شديد، والغيم مثلا اسودت الدنيا منه وكأنه ظلمة، وقد لا يستيقن غروب الشمس، يلزم عليه أن يؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء، هذا لا يجوز، بل يصلي بما ظهر له ويفطر ولا يؤاخذ بعد ذلك لو تبين. لكن يعلم أن الصلاة لو وقعت، لو فرض أن الصلاة وقعت قبل الوقت فالصلاة عند عامة العلم لا تصح، هذه مسألة مستثناة. لو أن إنسان استثنى صلى مثلا اجتهد وصلى مثلا صلاة الظهر، اجتهد وظن أن الشمس قد زالت، ليس عنده شيء يتبين بتوقيت أو نحو ذلك، فصلى فتبين أنه صلى قبل الزوال، فعامة أهل العلم أن عليه أن يعيد الصلاة. هناك قول عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن منذر في الأوسط أنه عذره بذلك وقال لا يعيد، لكن عامة أهل العلم على أن من صلى قبل الوقت فإنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، وذلك أنه صلى قبل حلول وقتها وهو سببها، وهو سببها وهو زوال الشمس. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، وقبل وقوله رحمه الله، نعم، وقد جاء عن إبراهيم، هذا قد قرأته وقد تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين. نعم، هو رحمه الله أيضا أراد أن يجلي المسألة فقال: وقد جاء عن إبراهيم النخعي، إبراهيم هذا إبراهيم بن يزيد النخعي من صغار التابعين، من صغار التابعين رحمه الله، توفي سنة 94 عن نحو 50 سنة، ولم يثبت له لقي أحد من الصحابة، مع أنه يعني ممكن أن يدرك لكن لم يثبت له إدراك، مثل إبراهيم بن يزيد التيمي والأعمش وجماعة، هم من صغار التابعين لكن لم يثبت لهم لقي أحد من الصحابة، وجاء الأعمش أنه لقي أنس لكن لم يثبت ذلك. إبراهيم يزيد النخعي رحمه الله من فقهاء الكوفة الكبار، وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء، تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره. هم عللوا ذلك كما ذكر الشيخ بالاحتياط لدخول الوقت، قال إن ما جاء عن بعض السلف من تأخير المغرب في وقت الغيب، تأخير الظهر في وقت الغيب لاحتياط لدخول الوقت، يحتمل أن وقت الظهر لم يدخل، ويحتمل أن وقت المغرب لم يدخل، فيصلي قبل دخول الوقت فيؤخر المغرب حتى يغلب على ظنه دخول وقت المغرب بمغيب الشمس، وكذلك دخول وقت الظهر بزوال الشمس. يقول عللوه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، هو يريد أن يبين أن هذا القول أو الاحتياط لدخول الوقت مخالف للسنة، لأنه ما دامت السنة تعجيل الصلاة مطلقا والمبادئ والبداء في وقت وخصوصا المغرب، فلا يقال إن هذا الحكم يختلف وأنه يشرع أحيانا تؤخر. يقول لا، ليس كذلك، وهذا ليس احتياطا للوقت، وهذا توجيه منه رحمه الله لسبب ما قالوه من مشروعية أو اختيار تأخير المغرب وتأخير الظهر، هذين الوقتين المغرب والظهر، بس المغرب والظهر، لأن المغرب تجمع إلى العشاء والظهر تجمع إلى العصر، فلم يأتي هذا في العصر ولم يأتي في العشاء ولم يأتي في الفجر. إذن لو كان هذا للاحتياط لماذا خصوا صلاة المغرب وصلاة الظهر؟ لو كان للاحتياط لدخول الوقت فلا حاجة أن يخصوا هذا بهذين الوقتين، الاحتياط يكون الأوقات كلها، فلماذا خصوا هذين الوقتين بتأخيرهما عن غيرهما؟ فدل على أن الاحتياط على أن تأخير هذين الوقتين لعلة دلت عليها السنة، وهذا استنباط عظيم منه رحمه الله في توجيه اختيار السلف في هذا، فقال وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط. بماذا خلاف الاحتياط؟ في وقت ماذا؟ في وقت، إذا كان احتياط في وقت الظهر واختياط في وقت المغرب، سيكون في وقت العصر وكذلك العشاء والفجر، يكون يعني لم يحصل فيه احتياط، وكان مقتضى ذلك أن يكون احتياط في الجميع، ولهذا قال فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، لأنه حينما مثلا يؤخر يحتاط للمغرب في وقت الغيم ولم يأتي هذا في وقت العصر ولم يأتي في وقت العشاء دل على أن هذا الاحتياط لمعنى خاص، وإلا لقيل إنهم كانوا يؤخرون المغرب ويؤخرون العشاء ويؤخرون الظهر ويؤخرون العصر في وقت الغيم، فلهذا قال فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، يجمع بين الظهر والعصر للعذر، ويجمع بين المغرب والعشاء للعذر، وحال الغيب حال عذر، حال الغيب حال عذر. لماذا حال عذر؟ لأن احتمال ماذا؟ أنه مع الغيم ينزل، أن مع الغيم إذا غيمت السماء أن ينزل ماذا؟ مطر، وإذا نزل المطر شرع الجامع، شرع الجمع. فإذا شرع الجمع كان وقت الصلاتين وقتا واحدا، وقت العصر يكون وقت الظهر، ووقت الظهر هو وقت العصر، ووقت المغرب والعشاء واحد، فكان هذان الوقتان وقتهما وقتا واحدا. فلما كان في حال الغيب هم لم يؤخروا احتياطا لأن السنة المبادرة، لكن حال الغيب حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية للمصلحتين. فهو إن كان نزل مطر قدموا الثانية للأولى، أو أخروا الثانية في وقت الأولى في وقت الثانية. وإن لم ينزل مطر في هذه الحالة يؤخرون المغرب إلى آخر وقتها فيصلونها، ثم بعد الفراغ منها يدخل وقت العشاء مباشرة فيصلون وقت العشاء، فيكونون خرجوا للصلاتين مرة ولا مرتين؟ مرة واحدة، فكأنهم جمعوا بينها، لكن صلوا كل صلاة وقت. فحصل المقصود إن نزل المطر جمعوا بلا تحري لأن وقت الصلاتين وقت واحد، وإن لم ينزل مطر يخرجون خروجا واحدا، يخرجون خروجا فيؤخرون المغرب إلى آخر وقتها قبل أذان العشاء بوقت يمكن أن يصلوا المغرب. فإذا فرغوا من صلاة المغرب دخل وقت صلاة العشاء فأذن للعشاء فصلوا العشاء مباشرة، فكان الخروج لهما وقتا واحدا. فلو فرض نزل المطر فإنه حصل المقصودهم بأن جمعوا بين الصلاتين في الوقتين، لكن فرقوا بينهما. وليس يذكر رحمه الله أن التفريق بين المجموعتين لا يضر، مع أنهما لم يجمع بينهما، لكن هو رحمه الله يقول هذا من فقه السلف رحمة الله عليهم في تأخير الأولى إلى آخر وقت الثانية، وتقديم الثانية إلى أول وقتها قريب من وقت الأولى، حتى يكون الخروج خروجا واحدا فيحصل لهم الصلاة جمع الصلاتين لكن كل صلاة في وقتها، والخروج خروج واحد كما تقدم. وهذا استنباط ظاهر، ليس كذلك؟ استنباط ظاهر يعني واضح، وتتفق مع الأدلة، وافق الأدلة في أنه لا تؤخر الصلاة. لكن في هذه الحال حال عذر، يحتمل أن ينزل المطر فيكون في هذه الحال تؤخر الصلاة، لا لأن تأخير الصلاة مشروع، لكن لاحتمال نزول المطر. حال الأعذار لا حكمها. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قيل لا، قال عمرو بن دينار لما قال لأبي الشعثاء، لما قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الصحيحين، صلى ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قيل ما أراد أي إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال أبو الشعثاء قال عمرو بن دينار أظنه أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء. قال أبو الشعثاء وأنا أظن ذلك، لكن الظاهر والله أعلم ظاهر الحديث أنه جمع بينهما. فالشاهد أن هذا جمع بينه، ويحتمل جمع صوري كما اختار جمع من العلم من متأخرين الشوكاني وأيدوه بالواد عند النسائي، لكن الشان أنه حصل جمع بينهما. وهناك حالة أو سبب عدم الجمع بينهما، إما حقيقة وإما صوريا، وإن كان أنكر الجمع الصوري جمع من أهل العلم وقالوا إنه هو الحرج بعينه لأجل أن هذا الجمع كان لعذر وأن يحصل به الحرج لأمته، ولهذا قال ابن عباس جمع بينهم من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، فدل على أنه لعذر. نعم. السلام عليكم. قال رحمة الله علينا وعليك: وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر. هذا واضح، يعني حتى صلوها مرة واحدة، صلوها مرة لأجل خوف المطر، أجل خوف المطر، لأنه حينما تكون غيم، تكون يكون غيم في هذه الحالة يحتمل أن ينزل مطر، ما في مطر، لأن لو نزل مطر شو يكون المشروع؟ جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ جمع التقديم، جمع التقديم، لأن إذا نزل المطر في مثل وقت المغرب يجمعون جمع تقديم، لأن جمع التأخير كما سيأتي في حرج على الأمة. لكن حينما خرجوا مثلا والمطر نازل أو نزل وهم في الصلاة على الخلاف في هذا القدر وصفة المطر الذي يجمع له، يجمع بينهما جمع تقديم. لكن ما نزل مطر، في هذه الحالة يؤخرون المغرب إلى آخر وقتها والعشاء إلى أول وقتها، فيصلونهما متقاربتين كل صلاة في وقتها، فيخرجون خروجا واحدا. نعم، هذه الأولى المصلحة الثانية. نعم. قال والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. نعم، هو رحمه الله يقول هذا القول، وهو أنهما أخروا في وقت الغيم، أنهم أخروا في وقت الغيم، يقول يحصل به مصلحة الاحتياط للمغرب، يعني هو يحصل تبعا لا قصدا، لكن المقصود منه هو خوف نزول المطر، لكن تحصل المصلحة التي ذكرها العلماء في مسألة احتياط. وذلك قال والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، مع أن الرحمن يقول ليس المقصود من تيقن دخول وقت المغرب، إنما حينما يظهر للإنسان أن المغرب دخل وأن الشمس غابت يصلي، هذا الأصل. لكن حينما يكون غيب يكون هنا أمر آخر، لا بأس أن تؤخر زيادة، ويكون القصد منه لأجل خوف نزول المطر، فيؤخرونها قريب من وقت العشاء ثم يصلونها، ثم يصلون بعد ذلك العشاء في وقتها، فيحصل الجمع بين الصلاتين ليس جمعا حقيقيا، إنما هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، ويحصل مع ذلك تيقن دخول وقت المغرب. نعم. ثم ذكر رحمه الله يعني على طريقته الصور التي وقع فيها خلاف في الجمع، هي ثبتت أدلته في الصحيحين من حديث ابن عباس، وأنه لما جمع قال جمع من هو خير مني وإنها عزم وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والطحن والدحض. كذلك حديث ابن عمر، أن حديث الصحيحين عنه رضي الله عنهما أنه قال إذا كانت ليلة ذات برد أو ذات مطر قال الصلاة في الرحال، وجاء في رواية أبي عوانة أو ذات ريح قال الصلاة في الرحال، وأحاديث كثيرة في هذا. فالمصنف رحمه الله ذكرها عرضا لمناسبة الجمع. نعم، أحسن الله إليك. قال وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط. وهذا قال الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما. الثاني تعيد الثاني عندك. والثانية الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين في الوقت قبل الوقت لا يجوز بحال، خلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. نعم، أيضا هو رحمه الله قال لمصلحتين، عندكم فيه موجود عندكم نفس الكلام الثاني، الثانية أن يتيقن نعم هذا عندنا من هو رحمه الله، هو قال الثاني مع أن تقدم أن قال إحداهما، لم يتقدم شيء يدل على الأول، أنه قال لمصلحتين فذكر المصلحة الأولى وهي التخفيف، والثانية فيها من دخول وقت المغرب. ثم قال الثاني، ها ابن اي هذا، نعم هذا موجود صح. موجود وبعدها الثاني نفسها ليه؟ يمكن يا الله الحمد. طيب كلامه يعني واضح، يعني في مسألة أن يريد أن يبين أن تخصيص الظهر والمغرب هو لأجل معنى ذكره، ولهذا لم يحتاطوا أو لم يذكروا العصر ولم يذكروا العشاء، وسيذكر الفجر بعد ذلك. وليقال الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، ولهذا فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز. شو المراد بهاتين؟ الظهر تقديم الظهر ماذا والمغرب، ايه قلنا فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز. شو المراد هاتين؟ الظهر والمغرب، لأن الظهر لو قدمت صليت قبل الزوال هذا لا يجوز بلا خلاف وليس هناك حال، والمغرب لو قدمت صليت قبل غروب الشمس. نعم بخلاف تينك هذا اسم إشارة. نعم تينك يرجع إلى قول العصر والعشاء، هذا اسم إشارة، اسم إشارة يعامل معاملة المثنى أو ملحق بالمثنى، بخلاف تينك العصر والعشاء فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب. هل العشاء تصلى في وقت المغرب؟ نعم مطلقا حال ماذا؟ حال العذر. نعم مثل المطر مثلا، سفر ونحو ذلك، وفي صور أخرى ذكر بعضهم في كشاف القناة وغيره نحو 8 صور بعضها فيها خلاف، لكن هناك صور عدة يجوز أو يشرع الجمع. فبخلاف تينك لأن الصلاة الثانية هذه الصلاة الثانية اللي هو صلاة العصر وصلاة العشاء تجمع إلى ما قبلها في حال عذر، أما صلاة المغرب والظهر هذه لا تصلى في غير وقتها بلا خلاف، لا تصلى بغير خلاف في غير وقتها لا في حال عذر ولا غيره، بل لو صلاها لا تصح. ولهذا قال بخلاف تينك فإنه يجوز في العلم وفي وقت الظهر والمغرب، وقوله يجوز إشارة يعني إلى ما تقدم حال العذر، لأن ذلك وقت، بل ذكره لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر. وش وجه العذر في حال الاشتباه؟ وش وجهه؟ سبق ذكره، حال الاشتباه احتمال ماذا؟ احتمال نزول المطر، لأن إذا كان اشتباه مع الغيب احتمال نزول المطر، فلهذا تأخير المغرب ليس لأجل احتياط لوقتها بل لأجل أن يتبين الحال، هل ينزل المطر فيجمعون، ما ينزل المطر فيصلون المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، فش يكون الخروج؟ مرة واحدة فيحصل المقصود، ولهذا قال وحال اشتباه حال، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك، يعني في دخول وقت مع أنه حينما يشك فيجب الجزم بهذا حتى تظهر القرائن والدلائل. بل الشك لا عبرة به في الشريعة على الصحيح، بل الشك يطرح كما هو محل اتفاق إلا في مسائل معينة حينما يكون في باب محظور ونحو ذلك، ذكروا صور من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلة خوف الصلاة قبل كان ولو كان لعلتي لعلتي، وهذا هو الصواب. وأنا قيدت عندي قلت لعله لعلة، وصار موجود لعلة. نعم، هو مكتوب. إيش عندكم أنتم؟ لعلة في نسخة لعلم. نعم، لعلم لعلم. إيه نعم، هذه نسخة الفتاوى والموجود عندنا، لكن ظاهر أنه لعلة، يعني لعلم لا معنى له. هذا يبين فيه التصحيف يعني. ولو كان لعلة كمن؟ بسم الله عليكم. قال: لو كان لعلة خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. نعم، هو رحمه الله أيضا يريد أن يقرر ما رجحه بما تقدم، وأن المنقول عن السلف إبراهيم النخعي وغيره الله عليهم في، وأن مرادهم بذلك هو أن الحال حال اشتباه وحال غيب، ليس المراد أنهم يحتاطون فيؤخرونها تأخيرا كثيرا، يعني هذا يخالف السنة. السنة مبادرة إلى الصلاة حينما يغلب على الظن دخول الوقت، ولهذا يشرع الفطر. سيذكر الدليل الآتي عن أسماء رضي الله عنها أنهم أفطروا في يوم غيم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس، هذا لا شك أنه كان على غلبة الظن. سيأتي أن الصحيح أنهم لم يؤمروا بالقضاء، لم يؤمروا بالقضاء. فرحمه الله يقول: هذا احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. هو في الوقت حال الاشتباه، ولا شك أن حال الاشتباه حينما تؤخر الصلاة هو تقدم له في كلامه لمصلحتين. قال: المصلحة الثانية أنه أيضا يحصل به تيقن دخول وقت المغرب، لكن ليس مقصودا. المقصود هو أنه احتمال أن ينزل المطر، فيكون فيه مصلحة لهم بأن يصلوا المغرب والعشاء متقاربتين كل صلاة في وقتها، ويكون خروجهم لها خروجهم لهاتين الصلاتين خروجا واحدا، فيحصل المقصود، يحصل المقصود وإن لم يكن على سبيل الجمع الحقيقي. ولهذا مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك، وقت مشترك هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها. ألا ترى أن الفجر لم يذكر في هذا الاستحباب؟ لو كان المقصود الاحتياط للوقت لنقل عن السلف الاحتياط لصلاة الفجر، ما نقل عنهم في صلاة الفجر. لماذا؟ لأن صلاة الفجر ما تجمع لا إلى ما بعدها ولا إلى ما قبلها، إنها منفصلة، منفصلة عما بعدها بالإجماع لأنه ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وعما قبلها على يعني على القول الصحيح لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. هناك من أهل العلم من قال إنه يمتد إلى طلوع الفجر، لكن بالإجماع صلاة الفجر لا تجمع إلى المغرب ولا إلى العشاء ولا العشاء إلى المغرب ولا العشاء إلى الفجر. فلهذا لم يأتي عنهم الاحتياط فيها. فلو كان المراد الاحتياط لنقل، لأنه لا خصوص لصلاة المغرب والظهر، لصلاة المغرب والظهر دون بقية الصلوات اللي هو صلاة العصر والعشاء والفجر. فلهذا قال: ولو كان لعلة خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر، يعني استمر مثل ما تقدم أن الشيخ رحمه الله يقول إن العلة صحيح تطرد، فما طردت العلة؟ فعدم الطراد يدل أن ما ذكرتمه من العلة علة صحيح ولا منتقضة؟ علة الاحتياط هل اطردت ولا ما اطردت؟ طيب شو يكون هذه العلة التي ذكروها، صحيحة ولا ضعيفة؟ ضعيفة، لأن لو كانت علة صحيحة لطرد ذلك واحتاطوا لصلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة العشاء، لكنهم لم يحتاطوا إلا للأولى من الأوليين من المجموعتين، صلاة المغرب وصلاة الظهر، لاحتمال نزول الغيث حال الاشتباك. هذا كله مبالغة منه رحمه الله في تقرير هذا القول، وهو قول ظاهر من جهة المعنى ومن جهة الأدلة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم، هذا الحديث وفي البخاري عن بريدة رضي الله عنه، بريدة بن حصيب الأسلمي، لكن ليس في الحديث بكروا بالصلاة، هذا من كلام بريدة، وجاء في بعض الروايات أدرج في اللفظ. صواب أن رواية أبي المليح عن بريدة أن بريدة أن أبا المليح عامر بن أسامة الهذلي رضي الله عنه رحمه الله تابعي كبير، أنه قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم، فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، يقول بريدة رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. وهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا. بريدة رضي الله عنه لم يأمر بالاحتياط بتأخيره، بل أمر بالتبكير، بل جعل الحديث علة للتبكير في يوم الغيم، لأن ذكر الحالة. والصحابي حينما يروي الحديث ثم يبين ويعمل به فهو أولى ما يؤخذ به بيانه وتفسيره رضي الله عنه، روى الحديث وهو شهد التأويل والتنزيل رضي الله عنه، ثم هو موافق للأدلة وعموم الأدلة في التبكير في الصلاة والصلاة على وقتها على أول وقتها، كما تقدم في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، والمكلف يؤمر بأن يؤدي العمل على ما ظهر له، وإن كان في نفس الأمر خلاف ذلك لا تكلف بما غاب عنك، وهذه أمثلة كثيرة في الشريعة، فلا تكلف بما غاب عنك، فالفعل صحيح في هذه الحال. ولهذا قال: فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا الحديث فقد حبط عمله استدل به بعض العلم بكفر تارك الصلاة حتى يخرج وقته، وهذا أشكل على الجمهور، لأنهم لا يرون كفر تارك الصلاة من جمهور المتأخرين قصدي من الفقهاء، وإن كان هناك خلاف معروف وكلام لأهل العلم منهم من يحكي الإجماع عن الصحابة رضي الله عنه، وهذه مسألة أخرى، مسألة من ترك الصلاة حتى أخرج وقته عمدا. وقول حبط عمله وقع فيها خلاف تأويل عند الجمهور، أقربهما قولان: حبط عمله يعني حبوط خاص، لأن الحبوط حبوطان: حبوط مطلق وحبوط مقيد. الحبوط المقيد مثل مثلا من اتخذ كلبا مثلا لغير زرع وضرع وصيد، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان، هذا حبوط، لكن حبوط خاص، حبوط خاص وليس حبوطا مطلقا يبطل العمل. وهذا منه، وهذا منه، اختار ابن القيم رحمه الله كتاب الصلاة وقال حمله على هذا، وأنه حبط عمله بذلك اليوم، لكن في هذا نظر. والأقرب والله أعلم أنه كما قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن أشركت لا يحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أن أشركت لا يحبطن عملك. فالظاهر من أدلة أن الحبوط حبوط العمل الحبوط المطلق إلا بدليل يدل على ذلك. ولهذا جاء في رواية صحيحة عند أحمد من رواية بريدة من رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي المليح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر متعمدا زاد متعمدا. هذا وخير ما يفسر بالحديث الحديث، هذا حي بيان أن الترك ترك تعمد، فعلى هذا يكون من ضمن الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة عمدا ولو كان مقرا بوجوبها، فإذا تركها تكاسلا فهذا مؤيد لهذا القول الذي حكي إجماع الصحابة كما حقه شقيق بن عبد الله العقيلي رضي الله عنه ورحمه. فالصواف الحقيقة بكر هذا من كلام بريدة كما تقدم. نعم، فهذا الشيخ رحمه الله أراد أن يستدل بفعل بريدة رضي الله عنه على هذا الأمر، وأن المراد بتبكيرهم بتأخيرهم هو لأجل هذا العله لا الاحتياط لتأخير الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق، فما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. نعم، كذلك إذا قيل إذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور، فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب يستحب أن يؤخر الفطور، هو يريد هذا السؤال رحمه الله. قيل إنما يستحب تأخيره مع تقديم العشاء، إذن هو يريد أيضا أن يعود على ما تقدم، وأن التأخير ليس لأجل أن تصلى وحدها، لا، إنما تأخيرها مع تقديم العشاء. قد يكون تقديم العشاء تقديما مطلقا بأن تصلى في وقت المغرب، وهذا عند نزول المطر. أخرت المغرب حال الاشتباه لوجود غيم، ثم نزل المطر قبل دخول وقت العشاء، فتقدم وتصلى في وقت المغرب لأن حال عذر ويجوز تقديم، بل يشرع تقديم العشاء ويكون صلاتها في وقت المغرب بحيث صليهما قبل مغيب الشفق. فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، يعني تأخيرها وحدها. هو ذكر تأخير مع تقديم العشاء، هذا قسم، تأخير مع صلاتها وحدها فهذا لا يشرع التأخير، لا يشرع. ولهذا قال: فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب. إذن متى يستحب؟ أن يؤخرها، أن يؤخرها لأجل الغيم، لأجل الغيم إذا كان يرجى يخاف وقوع المطر، فيكون إما أن تقدم العشاء في وقت المغرب، في هذه الحالة يصليها في وقتها، يصليها في وقت. لكن الفطر باقي على حاله، يفطر في الوقت الذي يغلب على الظن غروب الشمس، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية، لأنه على هذا كما تقدم يشابه اليهود والنصارى، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، وهذا يخالف السنة، ولهذا بين أنها عليه أن هذا وفق السنة: لا تزال أمتي على سنتي، لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذه سنن عظيمة وشرائع عظيمة يشرع إظهارها، فلهذا يؤمر بالمبادرة إلى الفطر فلا يؤخر إلى هذا الوقت. لكن المغرب، صلاة المغرب قد تؤخر لأحد هذه الأسباب كما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية، ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. نعم، أو يحرج المسلمون. نعم، هذا الجمع المشروع مع المطر جمع التقديم، يعني إذا نزل المطر، إذا نزل المطر فالمشروع أن تقدم، وهذه من صور جمع التقديم، أن جمع التقديم أفضل، لأنه أحيانا يكون جمع التقديم أفضل، وأحيانا يكون جمع التأخير أفضل، وهذا هو الأغلب، وهو السنة في الأدلة جمع التأخير، وخصوصا للمسافر. لكن حال الحضر تختلف، قد يكون جمع تقديم وقد يكون جمع تأخير، لكن حينما ينزل المطر مثلا في وقت المغرب هذا يكون جمع تأخير. لكن إذا كان وقت العشاء فالناس قد صلوا، يكون قد صلوا المغرب في هذه الحال. أما صلاة العشاء إما أن يصلوها في المسجد وإما أن يقول المؤذن الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. لكن حينما ينزل وقت المغرب في هذه المشروع جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، إلا إذا كان الناس في المسجد وهم مجتمعون لصلاة المغرب مثلا قبل صلاة المغرب فأخر المغرب لسبب، فهذا أثبت عن ابن عباس صحيح مسلم أنه أخر المغرب تأخيرا بينا، واستنكر عليه رجل قام فقال يا ابن عباس الصلاة الصلاة، قال لا أم لك تعلمني بالسنة. ثم ذكر الحديث المتقدم أنه جمع في الوقت فلم يخرجها عن وقتها، ولهذا تأخير المغرب إلى العشاء حال مطر، لو نزل المطر تؤخر المغرب إلى العشاء، إما أن ينتظر الناس في المسجد إلى وقت العشاء ويجمعوا المغرب إلى العشاء، أو يكونون في بيوت فيخرجون المغرب والعشاء، هذا شك حرج عظيم وينافي ما جاء في السنة، بل السنة مبادرة إلى الصلاة. ثم إذا وجد السبب وجد المسبب، نزل المطر شرع الجمع فيجمع المغرب فيجمع العشاء إلى المغرب، ولهذا قال لئلا يحرج المسلمون. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه أيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. نعم أيضا كذلك أراد أن يفرع على هذه المسألة وأن الجد تقديم المستحب تأخير والتقديم المقصود منه هو رفع الحرج. التقييدات التي تذكر قد يحصل بها حرج، وهذا ينافي علة الجمع، ولهذا المسافر تارة يجمع وتارة ما يجمع، لأن الجمع ليس من سنن السفر، إنما الذي من سنة السفر هو القصر، فالمسافر قد يجمع وقد لا يجمع، ولهذا يجمع المقيم تارة عند العذر والمسافر قد لا يجمع، إنما السنة المستقرة الثابتة الراتبة هي القصر، أما الجمع لا، بخلاف الفطر في رمضان في السفر فهذا أيضا يشبه الجمع، يشبه الجمع لأنه علق بالمشقة، كالجمع علق بالمشقة، كالجمع علق بالمشقة. هذا سيأتي الإشارة إليه في بحث الله رحمه الله، وهو تعليق الأحكام بعللها لا بحكمها. فهو يقول رحمه الله إذا وجدت العلة في التقديم في الجمع شرع الجمع، ولا ينظر إلى الوقت، بل حتى لو كان الجمع في وقت الأولى منهما خلافا للجمهور، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك المغرب والعشاء، فلا يشترط في الجمع بينهما الموالاة خلافا للجمهور. وهو الصحيح وهو قول عن أحمد رحمه الله أن يجوز الجمع ولو حصل بينهما فصل، يجوز الجمع بينهما في وقت الأولى والحصل فصل، بخلاف إذا كان في وقت الثانية هذا واضح، لأن إذا فعلهما في وقت الثانية فإن الثانية في وقتها فلا يضر الفصل، لكنهم ذكروا هذا فيما إذا جمعتا في وقت الأولى. وكذلك في المغرب والعشاء بحيث صلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب البيوت ثم رجوع، هذا مثل ما تقدم، وهو الجمع الذي يسميه الجمهور الجمع الصوري، وحملوه على حديث ابن عباس، وخالف فيه تقي الدين وجماعة، لكن هذا من الصور حينما يحصل اشتباه بوجود غيم ولا يدرى هل ينزل مطر أو لا ينزل مطر، فيؤخرون المغرب إلى آخر وقتها والعشاء يقدمونها إلى وقتها ويخرجون خروجا واحدا، والجمع لا يشترط الموالاة في أصح القولين كما هو الظاهر، لأن الجمع هو الجمع في الوقت، الجمع هو الجمع في الوقت، هذا هو المراد، وليس الجمع أن يكون تكون هذه خلف هذه مباشرة، إلا الفصل اليسير جدا. الصواب أنه لو فصل بينهما لا بأس. ثبت، بل ثبت في الصحيحين في حديث في صحيح مسلم حديث جابر، ولعله جاء أيضا في رواية أخرى في قصة في الحج، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى المغرب، لما وصل إلى المزدلفة صلى المغرب عليه الصلاة والسلام ولم يحلوا الرحال، ثم لما صلوا المغرب حلوا الرحال وبركوا الجمال، ثم صلوا العشاء ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام قدرا للفصل بين الصلاتين، فدل على أن الجامع في الوقت، وذلك أن المراد من الجامع هو رفع الحرج والمشقة، فحينما تقيد بقيد يقال هذا في حرج ولا دليل عليه، فدل على جواز الجمع بينهما ولو حصل فصل بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ قيل هشام، قيل هشام قال ذلك برأيه، لم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم. أن معمر روى عنه قال: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا. ذكر هذا وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء. نعم. الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أيضا أراد أن يبين أن القول المتقدم أن ما جاء عن إبراهيم النخعي وغيره أنه للاحتياط في الوقت، كما أن بين ضعف هذا القول كما تقدم في كلامه واضحا، أراد أن يبين أيضا أن حديث أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر يدل على ضعف هذا القول، لأن أسماء رضي الله عنها تفطرنا في يوم غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قيل هشام هل أمر قضاء؟ قال: بد من قضاء. هذا يبين أن الصواب بد أو بد، لأن أو بد كان استفهام، وهذا الثابت في البخاري بد من قضاء. الشيخ رحمه الله يقول: هذا يدل على شيئين، أن لا يستحب مع غيم التأخير. لو كان منقول عن إبراهيم النخعي المراد به الاحتياط الوقت، يقال لو فرض أن هذا هو المراد المنقول عنه فإن حديث أسماء رضي الله عنه على خلاف ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة أفطروا في يوم غيم ما أمرهم، معلوم أنه إذا أفطروا حلت الصلاة، هذا أصل، هذا يعني المعنى أفطروا لأجل مغيب الشمس، مغيب الشمس، لكن مع ذلك تبين الشمس لم تغرب، لكن مع ذلك الصوم صحيح، أما الصلاة فلا تصلى إلا بعد مغيب الشمس. فلو صلى إنسان قبل كما تقدم قبل مغيب الشمس مثلا أو قبل زوالها لا تصح صلاة عند عامة أهل العلم. وفي خلاف كما تقدم عن ابن عباس قال يقول على أنه لا يستحب الغيم مع الغيم التأخير إلى أن تتيقن الغروب، إنما بما يغلب على الظن، وذلك أن غلبة الظن هو الذي جاء في الشريعة في الصلاة، فليتحرى الذي هو الصواب، فلينظر أقرب ذلك إليه، حديث مسعود في الصلاة إذا شك ينظر هل عنده ظن غالب يعمل به فيعمل به، وقد يتبين خلاف ذلك، ومع ذلك لا تبطل صلاته، جبرت بالسجود ولله الحمد، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين ذلك إلى أن قال وأنه لا يجب القضاء، وهذا هو الصحيح، وهذا خلاف قول الجمهور، لكن هذا هو الصحيح. الجمهور يقولون كما تقدم أن فرقوا بين النسيان والخطأ، فقالوا في النسيان معذور خلافا لمالك، لو نسي فأكل معذور، لكن لو ظن غروب الشمس قالوا هذا خطأ، والمخطئ غير معذور، ممكن يحتاط يتأخر. قال هذا الاحتياط، الاحتياط وتركه، الاحتياط هذا الاحتياط وتركه، لأن السنة دلت على خلافه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الصحابة أفطروا في يوم غيد. ثم يقول ولو أمروا بالقضاء لشاع، ما دليله؟ لأنهم نقل أنهم أفطروا وهذا ظهر، فلو كان القضاء فلو أمروا بالقضاء لشاع كما شاع فطرهم، وهذا دليل ملازمة بين وواضح. ثم أيضا بين الرواية أن الثابت عن عروة رضي الله عنه أنه لأنهم لم يقضوا رضي الله عنه، قوله بد من قضاء هذا هو الثابت عن هشام رحمه الله في البخاري. وقال معمر، نقل معمر عنه، معمر عن هشام معلقا عند البخاري وصله أبو عوانة أنه قال لا أدري أقضى أم لا، يبين أن هشام وأبوه أعلم من عروة، وأن أخبر أنهم لم يقضوا. وهو ثم قال إن ذكر هذا وهذا وذكر هذا عنه البخاري، والحديث رواه عن أم فاطمة المدني، الصواب عن زوجته. إيش عندكم؟ ها؟ امرأته، نعم عن امرأته، ليست أمه، هي هي بنت عمه فاطمة بنت المدني بن الزبير، وهو هشام بن عروة ابن الزبير، بن عروة ابن الزبير. وأسماء جدتهما رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعلي، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهوية، وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقهم في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه، والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. نعم نعم. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، كذلك حرب بن كرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. نعم، وهذا أيضا يريد الشيخ رحمه الله يرجح هذا القول، وأن قول إسحاق بن راهوية، إسحاق هو ابن إبراهيم الحنظلي الإمام المشهور رحمه الله، وهو الذي يعني بسبب رأيه رحمه الله امتثل البخاري تصنيف هذا الكتاب، فتصنيف الكتاب البخاري كله بإشارة من إسحاق، الإمام إسحاق رحمه الله، وكان البخاري حاضرا مجلسه، فأشار إلى طلاب وقال لو أحد يجمع صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفس البخاري رحمه الله قول إسحاق، فجمع الصحيح هذا الصحيح المشهور. ويقول إنه يجمع بينهما، وهو قرين أحمد، ولم أحمد يجله عظيما، وإسحاق توفي سنة 38 و200، وكذلك والكوسج هو إسماعيل إسحاق من إبراهيم الكوسج، والكوسج هو الذي يعني ليس له لحية أو لحيته خفيفة، وتوفي سنة 251 رحمه الله. حربه حرب إسماعيل الكرماني أيضا، وهو إمام كبير، توفي سنة 280. كثيرا ما يجمعان بين قول أحمد وإسحاق، والترمذي رحمه الله ينقل قولهما كثيرا من مسائل الكوسج، وهي مسائل عظيمة نقل هذان الإمامان. نعم أحسن الله إليكم. قال وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث، كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول، هذه فائدة، داود بن علي يكون من أصحاب إسحاق، إسحاق إبراهيم وهو ابن راهوية رحمه الله. نعم. قال وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني، والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الأئمة كثيرا ما كلهم اختيارات، كثيرا ما كلهم اختيارات، وغالبا الاختيارات تكون أقوال جيدة ومختارة. وأبو ثور زيد بن خالد بن زيد الكلبي توفي سنة 240 قبل الإمام أحمد رحمه الله بسنة، إمام كبير فقيه رحمه الله، له اختيارات وليس مقلدا لأحد رحمه الله. وإسحاق إمامته مشهور، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام الإمام البحر رحمه الله، وهو كما قال فيه بعض السلف جبل نفخ علما أو نفخ فيه رحمه، توفي سنة 224 للهجرة رحمه الله، له كتاب الغريب، هذا الكتاب العظيم جمعه في نحو من 40 سنة، وجاءه طلاب العلم يتعلمونه، فكان يقول جمعته في 40 عاما فتأخذونه مني في قال 3 أيام وأربعة أيام رحمه الله. هذا الكتاب العظيم كتاب غريب الحديث، وله اختيارات عظيمة وخصوصا في كتابه الأموال، وكان يشدد أحيانا في اختياراته ويستنكر عن من يخالف الأدلة، بل أحيانا يشير إلى أنه قد يأثم من خالف هذا القول، لكن هذا يكون عند ظهور القول البين ومخالفته مع ظهور الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. وأيضا فإن الله قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلا أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه. نعم. قال حتى يتبين، ما قال حتى يظهر، حتى يتبين، المعنى أنه قد يظهر ولا يتبين، حتى يتبين. ولهذا الصبح الذي ينتشر ليس كذنب السرحان الذي يذهب في السماء ثم تعقبه ظلمة، لكن الذي يمتد ها هنا وها هنا كما ثبت في الحديث حديث جابر وغيره، يمتد وينتشر ويزداد ضوءا. فلهذا يأكل مع الشك، أما الفطر فلا يجوز الأكل مع الشك. قيل لابن عباس آكل ما شككت؟ قال أو قيل له أنهم اختلف رجلان، فقال أحدهما لا آكل ما شككت، يعني مدة دوامي شاكا، قال كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك، لأن الأصل بقاء الليل واليقين لا يزول بالشك. فإذا أمسك ففي هذه الحال يكون أمسك إمساكا صحيحا، ولو فرض أن الصبح قد ظهر، الظهر وهو بنى على بقاء الليل فصومه صحيح والحمد ولا شيء عليه. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.